أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما أفضل الكتب في سير الصحابة وسير السلف الصالح رحمهم الله؟ فيه البداية والنهاية لابن كثير، البداية والنهاية لابن كثير، وفيه تراجم الحفاظ والمحدثين مثل ميزان، مثل الاعتدال في أسماء الرجال وميزان الاعتدال، وكلها تراجم. كذلك التاريخ للبخاري والتاريخ للإمام أحمد في تواريخ الرجال وحياة الرواة. نعم.